هنا النووي جعلها من فضائل ايه الخضر، والحق انها لابد ان تكون من فضائل موسى والخضر، يعني فاهم كيف؟ فانت اجعلها، اجعلها من فضائل موسى والخضر، بس احنا عجلنا به لان هو الاهم الان، لان هي فضيله موسى، لان فيها علم غزير وفيها تواضع موسى، فنعجل به. موسى عليه السلام يتواضع تواضع يضرب اجراد الابل ليتبع الخضر، والخضر باختلاف الاختلاف عريض فيه بين الناس والجماعه، هل هو ولي ام نبي؟ لما يتبع، لما يتعلم نبي من ولي، هذه مساله عظيمه جدا، لكن انا اعتقد انه نبي، لانه هذه يعني اعتلى بها بعض الناس بان الولي الولايه ايش منزله اعلى، هي قوات ونبوة وتحت الايه الرسالة، هذا بالنسبة للولاية، وهذا خطأ بين طبعا، قالوا ان موسى النبي قد اتبع الولي فالولاية اعظم، وهذا خطأ بين ابدا ابدا، كيف ذلك؟ بل الكرامة الولاية تكون معجزة لايش للنبي، لكن انا نقول هذا. نعم فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الامام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله: باب في فضائل موسى والخضر عليهما السلام. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، معناه ما رن عليه بس ماشي، عمرو محمد الناقد هو من ثقات الازلات، روى له الجماعه. واسحاق ابن ابراهيم مقرونا باسحاق ابن ابراهيم الحنظلي، هو اسحاق ابن راهويه السحر قرين الامام احمد الذي دار الدنيا حديث لطلب الحديث، يعني لو لم يفعل في هذه الامه حسنه الا حسنه واحده لكنا كفى، الا وهي تخريج مثل البخاري، تخريج مثل البخاري. اسحاق بن راهويه كان افقه من احمد، كان متقنا، كفاه فخرا بالانصاف لما جلس امام الشافعي يناظره، وبعدما علم اتقان الشافعي قال: فاتني علم كثير من علم هذا الانصاف، يا ليتك تعلم كريم تعلم هذا وتنشره لتتعلم، فعندما تتعلم تستطيع ان تقنع غيرك. فقال اسحاق، قال: فاتني علم كثير كثير. اسحاق بن راهويه روى له البخاري ومسلم واصحاب السنن، الا الترمذي لم يكن هنا. وعبيد الله بن سعيد، وعبيد الله بن سعيد مقرونا بهم ايضا مرجال صحيح. ومحمد بن ابي عمر المكي، وايضا ابن ابي عمر، محمد بن ابي عمر كثير ما ياتي مسلم عندما يروي عنه يقول ابن ابي عمر، ما لا يذكر باسمه، يقول ابن ابي عمر، حدثنا ابن ابي عمر، او يقول اخبرنا ابن ابي عمر، ومن ثقات الازلات روى له كمان. كلهم عن ابن عيينة، عن سفيان ابن عيينة، وسفيان ابن عيينة الثقة الثابت قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. سفيان ابن عيينة كان ثقة ثابتة، لأنه في كثير الحديث، لكنه يعني اختلط بآخرة أو تغير بآخرة، وأيضا كان مدلسا، لكن سفيان كان يقال فيه لا يدلس إلا عن إيه؟ عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. قال: واللفظ لابن ابي عمر قال، وهذا من بديع تصريف الامام ايش مسلم، يفرق لفظ الامام والاخبار الامام. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار. عمرو بن دينار، والعلماء يقولون اثبت الناس عمرو بن دينار هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة هو اثبت الناس عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي هو من ثقات الاثبات من النبلاء من خيار التابعين، روى له الجماعه. عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير هو الذي يعني قال مجاهد او ابن جبير ما اذكر الان. لحظه، لا سعيد بن جبير هذا الذي قتل عند الاربعين، قتله الحجاج. الامام احمد تاسف جدا، قال: قتل الحجاج سعيد والامه باسرها كانت احوج ما تكون لعلمه. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، كان عالما نبيلا صفيا نقيا، لكنه اخطا فيما حدث في فتنه ابن الاشعث، انما خرج، والخطا منه الخروج على ولايه الامور لا تجوز، هذا الحق خطا منه، لذلك قتله، لكن قتله ظلما، ولو لم يكن ظالما في قتله لما استجيب في دعواه. كيف ذلك؟ نقول: لان سلم قال: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، حديث مر علينا في اليهود لما قالوا السلام عليكم، قال ان سلم: يستجاب لهم في، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم في، ليش؟ لانه ظالم متعدي في الدعاء. فسعيد لو كان ظالما لما استجاب، لكن الاستجابه كانت اسرع مما تصوره عبد. عندما قال سعيد، لما قال له: انت سعيد بن كسي؟ قال: انا سعيد بن جبير. فقال: بل انت سعيد تقي بن كسي؟ فقال: امي علمت اسمي حين سمت. وطبعا انت تعلمون بقى القصه المشهوره، لما اخذ يمينا يسارا فاينما تولى فتم وجه الله. طبعا اتعبه جدا في هذا الباب، فلما اراد ان يقتله قال: لا يسلطك الله على ايش؟ على احد بعدي. فاصيب ببصر، بصر ضم فقط ببصر في صدره، وكان يقوم من الليل مفزوعا، يقول مالي ولا سعيد، مالي ولا سعيد، وقتل بعده في ايام قليله معدوده، فهو قتل ظلما لكنه قد اخطا في اجتهاده، اجتهد خطا سعيد بن جبير، لكن هو كان عالما سحلا، كان ثقة ثبتا، وكان من تلميذ الإمام الحبر حبر هذه الأمة ابن عباس، قال الإمام أحمد قتله يوم قتله والأمة أحد ما تكون إلى علي، رواه له جماعة. قال قلت لابن عباس لمعلمه وشيخه ابن عباس الذي احتضر من سلم قال له ما تقول في دين معلمه التأويل، ابن عباس حبر هذه الأمة وجمال القرآن، هو من السبع المكثرين عن السلم و كريم و مين اخويا؟ انت ليه تكلم فيه؟ مين اللي قال اربعه؟ في واحد قال اربعه من الاتجاه دوت كده. يعني خلاص حاتم، وانت ما شاء الله اذنك جاءت بسرعه وما كانت عنده. طب حاتم انت نريد نفرض لك باعا من الوقت نسالك اسئله ونرى براعتك. كان تائها فنبهته بسرعه. تعرف ان هذا الطلبه في الغش في الاختبار بيعملوا كده؟ وبيجي يقول انا مالي شأن، هو اعطاني الورقة اكتب منها، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء، هو جالس اعطاني الورقة، فيبقى المسألة تتغش. نعم، هو من العبادلة الاربعة، العبادلة الاربعة هم. طب ليش عبد الله بن عمرو العاص؟ ليش عبد الله بن مسعود اخطأ؟ ليش عبد الله بن مسعود؟ طب ما هو اجتمعوا على ابن عبد المسعود ابن عبد الله، يعني ما هو عندما هو هنقول نفس الكلام، عندما مات الصحابة اجتمعوا على ابن مسعود، ايش فيه؟ ايه الاجابات الاحسن دي؟ مخرج سهلوة، قالوا اضغطوا احلام. لا، ويقال ان عبد الله بن مسعود كبير، كبير السن، فيظن انه ليس يعني انه مات مع الذين ماتوا، ما يقولش هذا الكلام، لكن عامة العبادلة الأربعة لأنهم تقاربوا في السن جدا، وأيضا احتاج عليهم الناس من السبعين وغير السبعين لعلمه، وهو من العبادلة الأربعة روى له الجماعة. قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر عليه السلام، فقال كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى أي ربي كيف لي به، فقيل له احمل حوتا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثم، فانطلق وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون، فحمل موسى عليه السلام حوتا في مكتل وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى اتى الصخرة، فرقد موسى عليه السلام وفتاه فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل. جزاك الله خيرا. طبعا شرحنا اول الحديث امس وبينا كيفية الفضل العظيم في مسألة الانكار على نوفل، وان ابن عباس قد غلظ له لانه افسد غير علم وقال عدو الله، كذب عدو الله، لانه تكلم تقحم كانه تقحم النار على بصيره، من افسد غير علم قد تقحم النار على بصيره، وتكلمنا على فضل موسى وفضل العلم في هذا الباب، لكنه قال لما جاء بنو اسرائيل وهم افقه منا في هذه المساله، انهم لما رجعوا يسالون عن ايش؟ عن الاعلم، احنا بنسال عن الاشهر، بنسال عن المتقدم، هذه مصيبه كبرى في العوام في هذا الزمان، فقال موسى لما قالوا موسى من اعلم اهل الارض؟ قال انا، وموسى قلنا انه ما قال انا هذا الا بالقراءه المحتفله التي تثبت له انه هو الاعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج ادم موسى، حج ادم موسى، فميزه موسى كانت من ادم عندما قال له انت موسى بني اسرائيل، قال نعم، قال انت الذي اصطفاك الله جل وعلا برسالاتي وبكلامي وخط لك التوراه بيدي، وعنده التوراه، التوراه فيها كل الاحكام، فهو لما وجد التوراه راجع ان راجع على خطه بالكلام واصطفاه على الناس، فقال انا الاعلم، هذا الكتاب هو اعظم الكتب، كتب التوراة، كتاب التوراة هو اعظم الكتب عند الله جل وعلا، فقال هو الاعلم بهذه القرائن، لكن هو يعني جاءت هنا يعني كان موسى عليه السلام يعني لما قال ذلك عاتبه ربه جل وعلا انه لم يرد العلم الايه؟ لله، لأن الذي أحاط بكل شيء علما هو من؟ الله. جائز أن يكون هناك رسول غير موسى عليه السلام، أن رجل بعث رسولا غير موسى عليه السلام وأعطاه كتابا فوق كتاب التوراة، وارد غير وارد وارد. والدنيا بأسرها لا يعلم عنها شيئا الإمام النبي موسى عليه السلام، فعاتبه ربه جل وعلا عندما قال أنا، فقال الله جل وعلا معاتبا إياه بل عبدي فلان أعلم منك. فهذه معتبة من الله جل وعلا، فيها دلالات. الدلالة الأولى أنه قد يجتهد النبي، قد يجتهد النبي ويصح له، وهذا كما قلنا في محمد صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد، عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهدات والله جل وعلا يقر على الخطأ. فهنا اجتهد موسى عليه السلام، اجتهد فقال أنا الأعلى، وعنده قراءة مختلفة لأنه عنده الآلة في الاجتهاد، ففيها دلالة على أن كل نبي له أن يجتهد، وهنا الأصل أصيل يجتهد، ولكن المسألة عند الله جل وعلا الوحي يقر او لا يقر، فما اقره الله جل وعلا على اجتهاده، قال بل فلان اعلم منك، بل فلان اعلم منك، فعاتبه الله جل وعلا. وبين ان وهذه المعاتبه كما قلنا كان عتابا رقيقا لطيفا لموسى عليه السلام ان لم يرد العلم الله جل وعلا، ولان الله جل وعلا هو الذي احاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن، لو كان كيف سيكون. قال الله جل وعلا والذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. وهذا بالنسبه لموسى غيب، وان كان شهاده لغيره، فهو غيب نسبي، والغيب النسبي الاضافي والغيب المطلق لا يعلمه الا من؟ الا الله جل وعلا، كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. لذلك قال الله جل وعلا بل عبدي فلان، او ان عبدا من عبادي في مجمع البحرين هو اعلم منك، ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. هذه فضيله ليست بعدها فضيله للخضر، كيف كريم، كيف ممتاز ممتاز، انا هذا الذي اريده، لكن هو سرحان مش عارف ياتي بيها من الاول. قال ان عبدا من عبادي، فالتشريف من وجهين، نعم صحيح، وسمه بالعبودية وهي أشرف المقامات، وأيضا أضافه له إضافة تشريف، صحيح ولا لا؟ قال إن عبدا من عبادي، فوسم أولا بالعبودية، والعبودية هي أشرف المكانات وأعظم المنازل، كما قال الله تعالى مشرفا نبيه صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المنزل الأقصى، قول الله جل وعلا حتى في الدعوة لله، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ايضا في قول الله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عابدين فاتوا بسوره من مثله ولا تعبدكم من دون الله الى اخر الايات. فاذا العبوديه هي اعظم المنازل، لذلك قال ان عبدا من عبادي. الثانيه انه اضافه له، مع ان الجميع خلق لله، الجميع خلق لله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ لكن هنا الاضافه اضافه زياده تشريف، زياده، قال من عبادي زياده تشريف، كما قال الله تعالى على الاولياء في الحديث القدسي المشهور اكثر حديثا من اهل الشام، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، هذا الولي شرفه الله بمقام العبوديه، قال وما تقرب الي هذا الولي، بدل منه هنا وما تقرب الي ايش؟ عبدي، فاضافه اليه. والاضافه هنا اضافه تشريف، لان قلنا بالتكرار نعلم الشطار ويحدث فيه الايه؟ الاستقرار. المضاف الى الله نوعان، اضافته معنى معاني، واضافته اعيان، الاعيان المستقله اضافه مخلوق للخالق، ثم الكل خالق، قلنا الاضافه هنا زياده تشريف، زياده عنايه وتشريف. واما المعاني قدره الله، كلام الله، عزه الله، صفه، اضافه صفه لايه؟ لنظر. قال ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك، ثم بين الفضل الاعظم هو اعلم منك، فيها فضيله العلم، فيها فضل. وهذه ايضا تدل على ايه؟ على الاجابه في قول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيدل ان فضيله الانسان كلما كان اعلم كلما كان ارفع منزله. لذلك قال علي بن ابي طالب قال وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون اهل العلم اعداؤه. يبقى اذا المساله تفاوت الدرجات وترفع درجات بالعلم، بالعلم، وان كان اصغر الناس سنا. الا ترى ان عمر بن الخطاب رفع ابن عباس فوق منازل اهل الشورى؟ يدخل ابن عباس الصغير السن حدث السن لم يبلغ العشرين او اقل او اجل بقليل، ثم بعد ذلك يرى مجمع الشورى مع عمر بن الخطاب كلهم رجال كبار كبار سن من المهاجرين والانصار وايضا من مسلمة الفتح يجلسون في مجلس سورة عمر ويذكر هذا الحدث، حتى ان بعض الصحابة لم يستطع قبول ذلك، قال كان كيف تصبح عن هذا الحدث واولادنا مثله، فكانت تدور علينا. فعمر الخطاب لم يتكلم، لم يراجعه، اراد ان يجعل بلسان الحال الاقرار منهم بذلك. وهذه ايضا فيها دلالة فضيلة الصحابة وانصاف الصحابة، ان الانسان معياره ومقداره ومقياسه هو ايش؟ ما يحسن، ما يعلم، العلم. كلما زاد علمه كلما زاد رفعة وزر. ولذلك انت لا تقدم ايش؟ لا تقدم الكبير ولا لا الكبير السن ولا الكبير القدر، تقدم غير علم. العلم اعلى اعلى درجة من السن والقدر. ايش الدلالة؟ تصريح. قال ان سلم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم قراءة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبركم في رواية، لكن هو الأصل دائر على إيش؟ على القراءة، لأنه قال يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، إذن أعلى. ولذلك قال وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، قدم هذا. لست السن غير مع أن سن محترم جدا في شرعنا، لكن مطروح الآن في مسألة التقديم والتأخير، لأن عمر كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، لأنه سودك بسنك بعلمك، تفقهوا قبل أن ولذلك الأمة ترتقي إذا أحسنت في تقديم من حقه التقديم وتأخير من حقه التأخير. هذا الأصل في هذا الباب. لكن تأتي أنت الآن كما قلنا مسألة تزكية أمي وأختي من أجل الموافقة والمفارقة، هذا لا يمكن أن يعطي للأمة عيد أبدا أبدا تقدما أبدا. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم موسى يزعم ويقر، والله يقول هو الآن يتقدم عليك لأنه إيه؟ ولذلك لما كان أعلم ماذا حدث من موسى؟ الخضوع والتواضع والرحلة من أجل العلم. قال عبد من عبادي قال بمجمع البحرين هو أعلم. مجمع البحرين اختلاف، وهذه المناطق يعني لا نطيل معها، إما قالوا بقى في العراق بالشام في دجلة في الفرات، أهو مجمع البحرين مكان موضع في هذا الموضع بمجمع البحرين. قال هو أعلم منك فهيج مشاعر موسى عليه السلام. وانظر هنا الى نقاء موسى، اختاره الله جل وعلا وصنعه على عين المقياس الناس في نقاء القلب عند رب الناس. فهو لما قال اعلم منك ما جاء الحسد ولا الحقد ولا الغل، لما قال ذلك قال رب كيف ايه كيف السبيل، بسؤال الذليل الخاضع يريد ان يتعلم، فقال رب كيف السبيل، قال خذ مكتل، وبين له خوذا في المكتل وبين له العلامة التي يمكن ان يرى فيها الخاضع. الغرض ان انا اقول ان قال هو اعلم منك، الوقوف مع عالم منك فيها فضيلة العلم وفضيلة العلماء، وهذه دلالة واضحة جدا أن أشرف الناس على الإطلاق هم العلماء، وحب العلماء دين الله به. لذلك هتك أعراض العلماء حتى وإن زلوا وإن أخطأوا، لا نقول ولا ندعي العظمة إيه لا أحد قط كائنا من كان، من ذا الذي له الحسد فقط، من ذا الذي لم يزل قط. حتى الأنبياء تقع منهم المعصية، تقع أي تجوز يعني تجوز أو يجوز وقوع عند المحققين من أهل العلم. قال الله جل وعلا تصريحا في الكتاب وعصى آدم ربه فغوى، لكن الفرق بين شاسع فرق واسع. أي معصية تقع من النبي لحكمة من حكم الله جل وعلا لابد أن يلهم التوبة في إيه؟ في اللحظة والتوبة. فتلقى آدم ربه كلمات فتابع فيعتلي ويرتقي منزلة فوق المنزلة. لكن أنا أقول ليس معصوما، العلماء والأولياء ليسوا معصومين، قد يزل الواحد منهم، قد يزل النبي، قد يقع، قد يخطئ، لكن بعد ذلك يمكن أن نفعله مع التوبة الأول وطرة الفيئة أيضا المنزلة تبوأ. لذلك ابن سينا يقول وإجماع الأمة على أن ليس من شرط الولاية ألا يقع في كبيرة ولا صغيرة، لكن لابد أن يتوب منه، أن يتوب منه. ولذلك نقول ليس النبي الذي لا يخطئ، هذا غير موجود، ليس في هذا الكوكب، هذا ممكن تراه عند البيت المعمور. من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلونه ما يؤمرون، فقالوا ليس النبي الذي لا يخطئ، لا، لكن النبي هو الذي إذا أخطأ أقر بالخطأ ثم رجع في هذا الباب. فقالوا أعلم منك، والعلماء هم أشرف الناس على الإطلاق. قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آية أخرى تثبت لك ذلك، قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والأعظم من ذلك سجد الملائكة جميعا لآدم، وبين الله حتى يعني ترى لأنهم عارضوا أولا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. صحيح الله تعالى جعل الإذعان عندهم بإيش؟ ها بإيش؟ بالعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الناس فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا. ف

يعني المناظرة كانت عظيمة بينهما جدا. فالوليد يقول لحازم يقول كيف أنت الآن تجرؤ على المناظرة، يعني كيف أنت وأنا كنت أو أين أنت عندما كنت أنا ألتحف السماء وأفترس الأرض طلبا إيه للعلم، راح الرحلة لطلب العلم. فهو طبعا ابن حزم ما ورد بدا إلا أن يقر بأن الرحلة فيها فضيلة، لكنه فاقه بأنه قال بل أنت أين كنت عندما كنت أنا بين القصور والحور. هذه دوافع الدنيا، علاقة الدنيا ممكن تخطرني تدعني تمنعني عن طلب العلم، لكن الرحلة رحلة كانت سنة لأهل العلم. الإمام أحمد محمد خرج من بغداد ليسمع من عبد الرزاق في اليمن، فلما كان معه في الرحلة طبعا الصديق صديق العمر في هذا الباب ورفيق الدرب هو الإمام يحيى بن معين، لما ذهب قال أنا حج أولا، وكان قد استأجر قد عمل أجيرا حمالا أحمد الدنيا بأسرها، هو أمام أهل الدنيا بأسرها، أمام أهل الدنيا جماعة أمام الدنيا بأسرها، يرفع على الرؤوس سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. الجهل عمى عمى، لكن ما دام المرء ينظر الى السماء لا يهمه ان ينظر الى الارض. كيف كنت عند ربك تشعر؟ هذا هو المهم. احمد كان يعمل اجيرا حمالا ويذهب الى الحج فيحج ويطوف، وهو في الطواف قال له يا معين توقف بغيته دونك الرجل عبد الرزاق في الحج اسمع منه، قال لا والله ما خرجت من بغداد الا لاسمع في اليمن فلن اسمع الا في اليمن. الذهب يقول علم ان ما جاء بمشقه لا يذهب الا، لكن ما جاء يسيرا فهو ايه. يبقى اذا عندنا الان مفتي الكيبورد صحيح، مفتي الفيسبوك او الناس، وهو لا يفهم في شيء ولا يفهم في شيء، جالس يعقب فقط ويستدرك. يعني هذا الزمان والله انا ما ادري، كثير ممن يتقحم النار على بصيرة لم يجلسوا مرة على عالم، لم يدرسوا كتابا كاملا على عالم، وهم الان يعقبون ويستدركون وايضا يهلكون العلماء ويتعرضون لاعراض العلماء وايضا يخطئون ويصوبون ويفتون في عضل المسائل، وهذه جرأة على الله الذي علاه. فالمفروض من اتقان العلم والرسوخ في العلم بان يثني عمره طلبا للعلم. القاعدة مهمة جدا، لا يعطيك العلم بعضه وحتى تعطيه كله. الدلع هذا دلع الهواة في العلم، يعني طبعا سألوا عمر عن هذا الدلع ممكن يعطيكم منه قصة. دلع الهواة في الطلب لا يثمر، دلع الهواة في الطلب لا يثمر، وترى ذلك بعد سنين. والاحتراف في الطلب مع شدة الهواء تحمل شدة الهواء تعرف الثمرة بعدها بقليل بقليل ترى الثمرة. على الأقل لو لم يكن عندك إلا أنك استطعت بعينك البصرة تفرق بين العالم وبين غيره فأنت أعلم مما تكون. فكريم لسه ما وصل هذه الدرجة، كريم لسه تأخذه الأهواء، كلمة في اليمين تأخذ يمينا وكلمة في الشمال تأخذ شمالا، يعني ما زال يعني هو بيتأرجح، لكنه نتمنى من الله جل وعلا أن يتفقه فيعلم ويعقل من الأثقل من غيره. وهذه نعمة أيضا، نعمة التمييز، التمييز بين بين بين بين أهل العلم، هذه نعمة أخرى، لأنه لا يمكن أن ترتقي إلا أن تدرس على الراسخ. أنا أحدثكم وهذا من فضل الله جل وعلا، فكنت في نعومة أصفاري في الطلب رفعت يدي طويلا في الليل أدعو الله تعالى اللهم ارزقني براسخين من أهل العلم أتعلم على أيديه، لأني علمت أنني لا يمكن أن أتقن إلا بمن أتقن وهو الذي يفتح لي المجالات. فأنت أصالة لأن الحق أن الزمانات التي تعيش فيها ما تجد إلا صراخ الخطباء والوعاظ، وهم من أرق الناس ومن أحسن الناس ومن أفضل الناس تربية ووعظا وإرشادا. هذا جميل جميل جدا، والأمة بأسرها تحتاج إلى ذلك، لا سيما أن الحرفات كثيرة جدا، لكنهم لا يمكن لهم البناء، بناء الأمة لا يكون إلا عاد العلماء. والثمرة ثمرة من يحتاج تحتاج إلى الأمة لا تكون إلا العلماء. فلذلك الإنسان قال من علامات الساعة طلب العلم عند الإيش؟ عند الأصغر. المهم الكلف في هذا الباب ليبلغكم أيكم إيه؟ أكثر عملا، فحياة لله لا الآية ليبلغكم أيكم أحسن، وهذه لا تأتي إلا بالعلم بإتقان العلم. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، أن يغفر لنا الجلالة والسخوط على الناس، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين المصدقين. أمين يا رب العالمين.